ترفع أمرها للحاكم الشرعي. نعم. للحاكم الشرعي. نعم. إذا لم يطلقها. إذا لم يطلقها أو يكتب. أو يكتب. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع من اليمن الشمالي يقول السائل أبو جمال الدين يسأل عن كتب يوسف النبهاني وبالذات كتابه شواهد الحق، وما هي نصيحتكم للذين يقرؤون كتب العرافين أمثال مهدي أمين والذي يدعي العلم وله كتاب يصدر كل عام يكتب فيه ماذا سيكون أو سيقع طوال العام المقبل؟ أما كتاب النبهاني شواهد الحق هو كتاب رديء خالف فيه الحق وأجاز فيه الشرك، فلا يجوز أن يقرأ إلا على سبيل الرد عليه وإنكار ما فيه من الباطل. وهكذا جميع الكتب التي تدعو إلى الشرك وإلى جواز التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم كلها كتب تدعو إلى الباطل وتدعو إلى الشرك، فيجب هجرها والتحذير منها وإتلافها حتى يسلم المسلمون من شرها وبلائها. وأما العرافون والمشعوذون فالواجب هجرهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم، والواجب على ولاة الأمور في البلاد الإسلامية معاقبتهم وتعزيرهم حتى يدعوا ما هم عليه من الباطل، وهو دعوى علم الغيب وأنه سيكون كذا وسيكون كذا، ومن يدعي علم الغيب يكفر عند أهل العلم، لأن الله يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس قل لا أمر نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان سيد ولد آدم وأفضل خلق الله لا يعلم الغيب وهو محمد عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى. فالواجب على الدول الإسلامية الإنكار على هؤلاء العرافين والمشعوذين والكهنة وتأديبهم، ومن لم يرتد وجب قتله حتى يستريح المسلمون من شره، ومن تاب تاب الله عليه، نسأل الله السلامة. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. مستمع من العراق الموصل هو عبد الله بن عبد الكريم يسأل جمعا من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول هل يجوز الأكل من لحم الذبيحة المنذورة، أي إذا نذرت أن أذبح شاة ثم ذبحتها هل يجوز لي الأكل من لحمها؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان الناذر نذرها نذر الذبيحة ليذبحها في بيته ويأكل منها هو وأهله وجيرانه أو أقاربه أو غيرهم من أصدقائه ومعارفه فهذا لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إن كان نذرها للفقراء أو أطلق النذر ولم ينوي شيئا فإنها تصرف للفقراء وليس له أن يأكل منها، بل النذور لتكون للفقراء والمحاويج يذبحها لله سبحانه ثم يوزعها بين الفقراء الذين يعرفهم في بلده أو غيرها، وبذلك تبرأ ذمته، مع العلم بأنه لا ينبغي النذر ولا يشرع للعبد أن ينذر بل ينهى عن ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. لكن متى نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء، كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مدح به عباده الأفراد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول ما رأي سماحتكم في القلائد، أي كتابة الآيات القرآنية ووضعها في قطعة قماش وتعليقها على جسم الشخص أو تحت الوسادة؟ تعليق للتمائم ويقال لها الحرمز ويقال لها أيضا الجوامع